نعم شيخ مصطفى. فيا جيرة الشعب اليماني بحقكم صلوا أو مروا طيف الخيال يزوروا. الله الله. فيا جيرة الشعب اليماني بحقكم صلوا أو مروا طيف الخيال يزوروا. بعدتم ولن يبعد عن القلب حبكم. وغبتم وأنتم في الفؤاد حضور. أحيي باب قلبي سواكم لعلتي طبيب بداء العاشقين خبير. أحيي باب قلبي هل سواكم لعلتي طبيب بداء العاشقين خبير. فجودوا بوصل فالزمان مفرق. فجودوا بوصل فالزمان مفرق. وأكثر عمر العاشقين قصير. وجاء رسول الله ماري سمعه صلى الله عليه وسلم. وجاء حبيب الله. وجاء رسول الله أحمد نصرتي إذا لم يكن لي في الخطوب نصير. ومدح رسول الله فان سعادتي أفوز به يوم السماء تمور. وصلى عليك الله واختص واجتبى. وصلى عليك الله واختص واجتبى. وأنت هدى للعالمين ونور. وعم رضاه الآل والصحب إنهم لدينك يا شمس الزمان بدور. لا تشوش لك سرا كل هذا الكون زائل. لا تشوش لك سرا كل هذا الكون زائل. حجب للعين قامت منه أضمت بالقلاقل. كلها نشرا وطيا عند من يدري مشاغل. طبقات الناس مرت وغدت تلك القوافل. لا تدبر لك أمرا إنما التدبير شاغل. لا تدبر لك أمرا إنما التدبير شاغل. وارفع الأمر إليه والذي قدر حاصل. ولدى الأمرين حقا ليس إلا الله فاعل. وخذ الهادي إماما فهو برهان الدلائل. وخذ الهادي إماما فهو برهان الدلائل. أحكم الهادي الأمر وأدى صادقا كل الرسائل واتبع القوم فمنهم كل مقبول وواصل واتبع القوم فمنهم كل مقبول وواصل عرفوا الله وحقا ما خلا الله فباطل لا تفارقهم فما فارق أهل الحق عاقل لا تفارقهم فما فارق أهل الحق عاقل لو رضوني لو رضوني لو رضوني لو رضوني لو رضوني لو رضوني لو رضوني عبد رق كنت لا أرضى بعتقي غبت بين جمعي وفرقي عندما الساقي دعاني نور الوصال حسبت عليك في كل ما أعلم حسبت عليك في كل ما أعلم مالي مالي سواك هم وأنت تعلم مالي سواك هم وأنت تعلم فالقرب مغنم والبعد مغرم فالقرب مغنم والبعد مغرم من ذا يقول ترى لي ذولي وأنت أرحم مالي مالي سواك هم وأنت تعلم مالي سواك هم وأنت تعلم فالقرب مغنم والبعد مظلم فالقرب مغنم والبعد مظلم كم ذا يكفي بعادي فجود وتكرم يكفي بعادي فجود وتكرم مالي مالي سواك هم وأنت تعلم مالي سواك هم وأنت تعلم فالقرب مغنم والبعد مظلم الله أنت مرادي فكل هادي أنت مرادي فكل هادي أنت مرادي فكل هادي أنت مرادي فكل هادي

يا سيدا كلما تجل إلى محب الله خاف. شبيه بان